ما حكم صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج للمتمتع بدلا من الهدي؟ وفي أي الأيام تكون صيام 3 أيام؟ أبعد يوم النحر؟ صيام واجب على من عجز عن الهدي، يجب عليه الصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى الحج، وهذه 3 تكون قبل الحج قبل عرفة، يصومها إذا كان يعرف إنه عاجز ما عنده هدي يصومها قبل عرفة. أما إذا كان يرجو أن يهدي عند قدرة ثم ضاعت دراهمه ولم يتيسر له لما جاء العيد لم يتيسر، يصوم 3 أيام أيام التشريق خاصة، لا يحل صومها إلا لهذا لمن عجز عن هدي التمتع فقط. وأما غيره فلا يجوز الصيام أيام التشريق، لأنها يعني أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. لكن رخصة خاصة لمن عجز عن الهدي هدي التمتع أن يصوم هذه 3 أيام يعني الهدي و7 إذا رجع إلى ولا وعرفة لا يصومها، عرفة يفطر فيها كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن صومها، فإذا أراد يصوم 3 يقدمها على عرفة، ويوم عرفة يكون مفطرا مع المسلمين. نعم. أخ